ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا وإذا سئلت به أعطيتنا يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتم يا ربنا لنا النور. اللهم أتمم لنا يا ربنا العافية. اللهم أتمم لنا العافية يا ربنا. اللهم أتمم لنا العافية يا ربنا. اللهم أتمم لنا العافية يا مولانا. اللهم أتمم لنا العافية يا ربنا. أتمم لنا العفو والعافية يا ربنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا. أتمم لنا نورنا يا مولانا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا. أتمم لنا يا ربنا نورنا. أتمم لنا يا ربنا عافيتك لنا يا مولانا. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا يا ربنا. اللهم أتم يا ربنا لنا نورنا. اللهم أتم لنا النور يا مولانا والعافية يا مولانا والعافية يا مولانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. فكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا مولانا. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا العافية يا مولانا. اللهم أتمم لنا العافية يا مولانا. أتمم لنا العافية يا مولانا. اللهم أتمم لنا العافية يا مولانا. أتمم لنا العافية يا ربنا. اللهم أتمم لنا العافية يا مولانا. وكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. وأتمم لنا يا ربنا العافية. اللهم أتمم لنا العافية يا ربنا. وأخرج البلاء والأعداء يا مولانا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا مولانا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا مولانا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا مولانا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا. أتمم لنا يا ربنا عافيتنا. أتمم لنا عافيتنا يا ربنا. يا ربنا بخروج الأسحار والعقد بخروج الأحساد والحسد بخروج السحار والأسحار بخروج العقد كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا نورنا وعافيتنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وفتحا، أتمم لنا يا ربنا فتحا، أتمم لنا يا ربنا فتحا، أتمم لنا يا ربنا نورا، أتمم لنا يا ربنا توفيقا، أتمم لنا يا ربنا نجاح، أتمم لنا يا ربنا نجاح، أتمم لنا يا ربنا نجاح، أتمم لنا يا ربنا توفيقا، أتمم لنا يا ربنا يسرا، أتمم لنا يا ربنا عافية، أتمم لنا يا ربنا برا، أتمم لنا يا ربنا غنى، أتمم لنا يا ربنا تقوى، أتمم لنا يا ربنا عفافا، أتمم لنا يا ربنا التقوى، أتمم لنا يا ربنا عافية، أتمم لنا يا ربنا عفوا، أتمم لنا يا ربنا يسرا، أتمم لنا يا ربنا فتحا، أتمم لنا يا ربنا نصرا، أتمم لنا يا ربنا شفاء، أتمم لنا يا ربنا عافية، أتمم لنا يا ربنا عافية، أتمم لنا يا ربنا شفاء، أتمم لنا يا ربنا عافية، أتمم لنا يا ربنا فتحا، أتمم لنا يا ربنا خيرا، أتمم لنا يا ربنا نصرا، أتمم لنا يا ربنا خيرا، أتمم لنا يا ربنا فتحا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا العافية يا ربنا، واقض لنا بخير يا مولانا، واقض يا ربنا لنا بخير وفسح يا ربنا، وتوفيق ويسر وهدى وغنى وعفاف يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وتقى، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، أتمم لنا النور، أتمم لنا العافية، اللهم أسبغ علينا يا ربنا، أسبغ علينا عافية يا ربنا ورحمة، أسبغ علينا يا ربنا سكينة منك لنا ورضوانا يا ربنا وخيرا وفتحا وعفوا وعافية يا مولانا. يا ربنا يا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا خيرا، أتمم لنا فتحا، أتمم لنا نورا يا ربنا يا ربنا، أتمم لنا يا ربنا عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية يا مولانا. ربنا أتمم لنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتمم لنا بالعافية، اللهم تمم لنا بالعافية، اللهم تمم لنا بالعافية، اللهم تمم لنا بالعافية، اللهم أتم لنا العافية، اللهم أتمها لنا يا ربنا، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالعافية، وأذن يا ربنا بالكفاية، وأذن يا ربنا بالحماية، وأذن يا ربنا، وأذن يا ربنا بالعفو والعافية. اللهم أذن لنا يا ربنا بالشفاء، أذن يا ربنا بالشفاء كما أذنت بوقوع البلاء، اللهم أذن بالشفاء، اللهم أذن بالشفاء، اللهم أذن بالشفاء يا ربنا يا ربنا، اللهم أذن بالشفاء، اللهم أذن بالشفاء يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، إذن يا ربنا بالشفاء، إذن يا ربنا بالشفاء، اللهم أذن بالشفاء يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، أتمم لنا نورنا يا مولانا، اللهم أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، وأذن بالشفاء والعافية يا مولانا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا اللهم أتمم لنا يا ربنا بالعفو والعافية يا ربنا واجعلها ساعة شفاء يا ربنا وخروج للبلاء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء وأذن يا ربنا بالشفاء يا ربنا وخروج الأعداء الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تطهر يا ربنا القلب يا ربنا والصدر والبطن يا ربنا والفرج اللهم طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا العواطف والمشاعر والأحاسيس يا ربنا طهر يا ربنا عبدك وآمتك طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا البلد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا طهر يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى يا مولانا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لنا نورنا وأذن بالشفاء والعافية يا مولانا اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تتمم لنا بالعفو والعافية يا ربنا اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا وعافيتنا يا مولانا وعفوك علينا والخير والسكينة والطمأنينة والتوفيق واليسر والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم يا ربنا والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا مولانا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغدق علينا يا ربنا بفضلك يا ربنا وبمنتك وجودك وكرمك يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزع الظالمين يا ربنا والمعتدين يا ربنا والساحرين والساخرين والحاسدين والظالمين والعاشقين من الجسد يا ربنا اللهم انزعهم وانزع يا ربنا جنودهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا واحفظنا من شر كل ذي شر واحفظنا يا ربنا من شر طوارق الليل والنهار واحفظنا يا ربنا بحفظك وكلانا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ربنا يا عظيم اللهم أطل السحر والحسد والعيب اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك المرابط كلها يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، أتمم لنا يا ربنا فرحتنا بشفاء وعافية، أتمم لنا يا ربنا خيرا ونورا ويسرا. اللهم أتمم لنا يا ربنا زواجا مباركا، زواجا مباركا، زواجا مباركا له ولها يا ربنا. اللهم أتمم لنا نورنا ربنا، أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا يا ربنا، اللهم أتمم لنا يا ربنا نورا، أتمم لنا نورك يا مولانا وفتحك يا مولانا وخيرك ورضاك يا ربنا وسؤددا وتوفيقا ورفعة يا ربنا ونفعا يا ربنا وبسطا يا ربنا في الرزق يا ربنا والعلم يا ربنا وغنى وتقى وهدى يا ربنا وعفافا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، اللهم أتمم لنا يا ربنا نورنا، اللهم أتمم له ولها يا ربنا بزواج طيب مبارك عاجلا لا آجلا، وبتوفيق يا ربنا وبسعادة وبسعادة وبسعادة للوالد والولد وللزوج والزوجة يا ربنا. اللهم أتمم لها يا ربنا خيرا ونفعا وبرا يا ربنا وبسطا يا ربنا يا ربنا. أتمم لها أتمم لها نورك يا ربنا بشفائها يا ربنا وعافيتها يا مولانا يا مولانا، وبزواج طيب وبزواج طيب يا ربنا، وبتوفيق في زواجها يا ربنا يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، وارض عنا ورضنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء، اللهم أتمم لنا يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا، يا ربنا وبالخير يا ربنا وبالخير يا ربنا وبالخير يا ربنا وبالخير وبالهدى وبالهدى والتقى وبالصلاح يا ربنا وبالرشد والرشاد يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا وهدى وتقى يا ربنا وبشفاء يا ربنا، وبنصر على العدو وبنصر على الأعداء وبنصر على الأعداء وبنصر على الأعداء يا ربنا، وبنصر على الأعداء الألداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا نورك العظيم يا ربنا يا ربنا، وفتحك يا ربنا، ونصرتك يا مولانا، وخيرك العميم يا ربنا، وتوفيقا ويسرا، ويسرا وهدى يا ربنا، وفتحا يا ربنا، وخيرا يا مولانا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا، والقهر والفقر والعوز والحاجة. اللهم إنا نسألك يا ربنا التوفيق واليسر والهدى والتقى والعفاف والغنى يا غني. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية يا مولانا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتم لنا نورنا يا مولانا، يا ربنا أتم لنا نورنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما على التعطيل والرابط والخيالات والأوهام والوسوسة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الضر والشر والمكر والكيد والغلبة علينا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا النور يا ربنا، والفتح والنصر يا ربنا، والفرج يا ربنا يا ربنا، والخير والرزق يا ربنا، والتوفيق واليسر والسداد والرفعة والنفع يا مولانا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتم لنا العافية يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا. اللهم يا مولانا بخروج الأسحار والسحار وبخروج الأحساد والحساد وبخروج العيون من الجسد يا ربنا يا قهار، وبخروج العيون وشياطينها يا ربنا من الجسد يا مولانا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم إنا نسألك أن تتم يا ربنا علينا نورك يا مولانا وخيرك وفتحك يا ربنا، وفتحك يا ربنا، وفتحك ونصرتك يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا مولانا، اللهم أتمم لنا نورنا يا مولانا، اللهم أتمم لنا العفو والعافية، العافية العافية، أتمم لنا العافية العافية والشفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من السحر من السحر مأكول والمشروب المأكول والمشروب يا ربنا، والمشموم يا ربنا، والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور يا ربنا. اللهم أتمم لنا نورك يا ربنا، اللهم أتمم لنا العافية يا مولانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا يا مولانا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لنا يا ربنا الفرج واليسر يا ربنا والفرح يا مولانا والخير يا مولانا والشفاء والعافية والنصرة يا ربنا اللهم أتمم لنا نورك يا ربنا وأتمم لنا يا ربنا يقينا في قلوبنا يا ربنا في حكمك لنا لا علينا وفي قضائك لنا لا علينا يا مولانا وفي شفاء وعافية وفي صبر جميل وفي صفح جميل يا مولانا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا أن تتم علينا نورك يا مولانا وفتحك وخيرك يا ربنا ورضوانك يا مولانا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا وعفوا وعافية وشفاء وقوة وقوة وقوة وحيوية ونشاطا يا ربنا ونجاحا اللهم أتمم لنا يا ربنا تحقيقا للأمنيات يا ربنا واستجابة للدعوات يا مولانا ربنا أتمم لنا نورنا نسألك يا ربنا أن تتم علينا نورك يا مولانا في يقظتنا ومنامنا يا مولانا وبالعفو والعافية يا ربنا وبالخير العميم يا ربنا وبالهدى والتقى والغنى يا ربنا يا ربنا وبسد حاجاتنا يا ربنا يا ربنا وبالقضاء يا مولانا على الظالمين وبالقضاء لحوائجنا كلنا يا مولانا ربنا أتمم علي ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتم يا ربنا لنا نورك يا ربنا وفتحك يا ربنا ودينا قويما ودينا قويما وخلقا حسنا ودينا قويما وخلقا حسنا يا ربنا ودينا قويما وخلقا حسنا يا مولانا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتم لنا النعمة اللهم أتم لنا النعمة وقنا يا ربنا النقمة اللهم أتم لنا يا ربنا المنحة وقنا يا ربنا المحنة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم لنا نورنا يا مولانا اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا اللهم أتمم لنا نورنا نورنا يا مولانا في إجابة الدعاء يا ربنا بالرفعة يا ربنا وبالنعمة يا ربنا وبالرحمة يا ربنا وبالكرامة يا ربنا يا ربنا وبالبسط يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبالخير يا ربنا وبالجود والكرم منك علينا يا مولانا وبالشفاء والعافية يا ربنا وبالكفاية وبالكفاية وبالحماية يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا بدين قويم نسألك يا ربنا بخلق حسن نسألك يا ربنا ببر الوالدين أحياء وأمواتا نسألك يا ربنا بالصدقة يا ربنا نسألك بصبر جميل نسألك يا ربنا بخلق حسن نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بركوع وسجود ليس إلا لك يا مولانا نسألك يا ربنا بأننا نعبدك ولا نعبد غيرك نسألك يا ربنا بصبر جميل نسألك يا ربنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا وارفعنا وآتنا واحمنا واكفنا وأغننا واشفنا واكفنا بالقرآن يا رحمن. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا، ربنا أتمم لنا نورنا ربنا، ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا، ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا يا ربنا، بالعافية بالعافية، بالشفاء يا ربنا والكفاية والحماية يا ربنا يا ربنا. اللهم أتمم لنا نورنا يا ربنا، أتمم لنا يا ربنا، بحفظ الملائكة لنا يا ربنا، وبنصرة الملائكة لنا يا مولانا، بأمرك يا من بيده الأمر، بأمرك يا من بيده الأمر يا ربنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا بخير وعافية يا مولانا، وبقتل لمن في الجسد، وبقتل لمن في الجسد، وبقتل لمن في الجسد، ومن حول الجسد مؤذي، ظالم، ظالم ومؤذي، وعاشق وساحر وحاسد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا، ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا، ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا النعمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والحكمة. اللهم إنا نسألك الحكمة، اللهم أتمم لنا الحكمة، الحكمة الحكمة الحكمة يا ربنا يا ربنا، العقل الرزيل والفكرة السديدة يا ربنا، والحيوية والنشاط والقوة والقوة والقوة والتوفيق والتوفيق واليسر واليسر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والخير يا ربنا، والخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا العفو والعافية، أتمم لنا يا ربنا العافية، العافية والخير، العافية والخير، العافية والخير يا ربنا، والبر يا ربنا، والبر والإحسان، والإحسان يا ربنا، والكرم منك يا منان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى. اللهم أتمم لنا يا ربنا نورنا، أتمم لنا يا ربنا إحلال العقد، إحلال العقد، إحلال العقد، إحلال العقد يا ربنا، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة. اللهم أتمم لنا يا ربنا نورنا، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة يا ربنا يا ربنا، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا إحلال العقد، إحلال العقد، إحلال العقد، إحلال العقد، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة، فلا تبقى عقدة يا ربنا يا ربنا. وتمزق المرابط، وتمزق المرابط يا ربنا يا ربنا، وتمزق المرابط يا ربنا يا ربنا، وتمزق المرابط يا ربنا، وتحلل العقد يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وتنزع، وتنزع الآثار، وتنزع الآثار، آثار الأسحار وآثار الأحساد، والعيون والعيون، والعيون والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم يا ربنا أتم لنا النعمة، اللهم أتمم لنا النعمة يا الله، يا الله الخير، يا الله الصلاح والفلاح والنجاح، يا الله التوفيق والسداد، والسداد يا الله، يا الله الشفاء والعافية، يا الله والزواج، والزواج، والزواج والتوفيق يا الله، يا الله الوظيفة، والوظيفة والرفعة يا الله، والبسط والنفع منك يا نافع، والبسط منك يا باسط يا الله، والرفعة منك يا رافع يا رب، يا رب يا رب، الرحمة منك علينا يا ربنا، وننغمس فيها ولا نخرج منها أبدا يا ربنا، رحمة من عندك يا ربنا، دائما تغشانا يا ربنا، وسكينة وطمأنينة، وسكينة وطمأنينة. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا. الله أكبر. يا ربنا أطل يا ربنا السحر والحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا وأثر الأنفس الأنفس الأنفس أخرجها يا الله أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. ربنا أتمم لنا نورنا يا الله يا الله. أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس النفس النفس الظالمة الخبيثة الظالمة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الكائدة الماكرة يهودية ونصرانية علينا علينا وفينا علينا وفينا وبيننا وبيننا علينا وفينا وبيننا. يا الله يا الله أخرجها أخرجها أخرجي يا نفس بأمر الله أخرجي يا نفس بأمر الله. اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج العين اللهم أخرج النفس اللهم أخرج العين اللهم أخرج النفس اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج المس اللهم أخرج يا ربنا العقد كلها كلها كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله. واستعنا بالله على إحلالها. ربنا أتمم لنا نورنا. بسم الله استعنا بالله على خروجها. استعنا بالله على إحلال كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. يا ربنا يا ربنا نفسية وعصبية يا ربنا وعقلية وذهنية يا ربنا ودهنية يا الله يا الله وزوجية يا ربنا يا ربنا وعلى التعطيل وعلى الربط يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع والأمراض. يا الله يا الله. بسم الله. ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا. بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا فكفنا يا مولانا. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. شفاء لا يغادر سقما. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.